إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا فيه أن نتذاكر كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب نور العيون بتلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لابن سيد الناس رحمهم الله تعالى. نقرأ من صفحة 97 و200 من عند قوله: وهو صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة. الآن يبدأ الإمام المجدد رحمه الله تعالى يعطينا نبذة تاريخية لا تخلو مفرداتها من جوانب عقدية. يعطينا شيخ الإسلام ابن تيمية نبذة تاريخية عن دخول قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، لا تخلو هذه النبذة التاريخية من جوانب اعتقادية، لا تخلو هذه النبذة التاريخية من جوانب اعتقادية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وسائر حجر أزواجه رضي الله عنهم من جهة شرقي المسجد وقبليه، لم تكن داخلة في مسجده، بل كان يخرج من الحجرة إلى المسجد، ولكن في خلافة الوليد وسع المسجد، وكان يحب عمارة المساجد، وعمر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرهما. فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويزيدها في المسجد. فمن حينئذ دخلت الحجرة في المسجد، وذلك بعد موت الصحابة رضوان الله عليهم، بعد موت ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وبعد موت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل بعد موت عامة الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن بقي في المدينة منهم أحد. وقد روي أن سعيد بن المسيب رحمه الله كره ذلك، وقد كره كثير من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ما فعله عثمان رضي الله عنه من بناء المسجد بالحجرة والقصة والساج. وهؤلاء بالحجارة والقصة. نعم. قال: وقد كره كثير من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ما فعله عثمان رضي الله عنه من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج. نعم. ائذنوا لي أن أعطيكم ملخصا. هو بدأ بنا رحمه الله من قوله: وهو صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة. وحجرة عائشة رضي الله عنها كانت خارج المسجد النبوي. هو صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة، وحجرة عائشة الصديقة رضي الله عنها كانت خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدعوني ألخص لكم تلك الذكرى الحزينة على قلوب المؤمنين في دقائق معدودة قبل الشروع فيما بعد دخول الحجرة في المسجد النبوي. ألخص لكم تلكم الذكرى الحزينة، ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموته. فما كانت ذكرى موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد توفي في مثل هذا اليوم يوم الاثنين، يعني ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وما كانت ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت بأقل أهمية من ذكرى وتذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريف. فأقول في هذا الملخص الذي هو قبل قوله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة، ذكرى وفاة رسول الله ألف في هذه الذكرى مؤلفات، ومنها وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام النسائي، وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام النسائي، وهو كتاب مسند ضمنه فيما بعد كتابه الكبير السنن الكبرى، ألف الشيخ أبو تراب الظاهري ابن أبي محمد عبد الحق الهاشمي، وكان أحد مدرسي المسجد الحرام بمكة قبل عشرات السنين، ألف كتابا سماه الذهول، الذهول بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نفرح يوم الاثنين بمولده وننسى أن يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم هو يوم وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث توفي يوم الاثنين ودفن صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأربعاء. ثم كتب أخونا الشيخ الدكتور علي النهاري رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه في الأحاديث المروية في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأحاديث المروية في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جمع كل ما وقف عليه في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد أعضاء هيئة التدريس، كان من قبل بالجامعة الإسلامية وانتقل إلى جامعة أم القرى، سمى رسالته الأحاديث المروية في وفاة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم أو نحو هذا العنوان. بدء مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأي مرض بدأ به صلى الله عليه وآله وسلم، اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج على الناس فخطب خطبة، مرت به امرأة فقالت إلى من توصي بي، لما اشتد وجعه صلى الله عليه وآله وسلم عين أبا بكر رضي الله عنه إماما، ثم لما اشتد وجعه صلى الله عليه وآله وسلم طفق يمسح بالماء على وجهه الشريف، ثم بعد ذلك لما أوشكت روحه الطاهرة أن ترقى إلى بارئها كان يردد إلى الرفيق الأعلى، اختلف الصحابة أين يدفنونه، ثم أين دفنوه صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف هي صفة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن إسحاق بسند صحيح والحديث صحيح أن أول ما بدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بصداع في رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وذلك على إثر فراغه من دفن جنازة رجل من الأنصار، فبدأ به مرضه صداع في رأسه الشريف الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. دخل على إثر تشييعه ودفنه لتلكم الجنازة على عائشة، وعائشة رضي الله عنها كانت شاكية فطفقت تقول: ورأسه يا رسول الله، تشكو رأسها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا يا عائشة ورأساه، بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم طفق مع هذا الوجع وهذا المرض الذي ألم بهما، طفق يداعبها ويمازحها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يؤكد على أن مهما بلغ الإنسان من كرب ومن ضيق ومن مرض، فإن اللين وخيركم خيركم لأهله ينبغي أن يكون أدبا لا ينسى، حتى في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف كموقف المرض أو مواقف الأمراض والأوجاع. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت يا عائشة لو أنك مت قبلي، أرأيت يا عائشة لو أنك مت قبلي لا غسلتك وكفنتك ودفنتك. فقالت عائشة رضي الله عنها: أراك يا رسول الله لو صنعت هذا بي أن ترجع إلى بيتي فتلم ببعض نسائك، فتلم ببعض نسائك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث عند ابن إسحاق، ما سيأتي سرده وذكره كله مخرج في الصحيحين أو في صحيح البخاري. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث من حديث عائشة أم المؤمنين أيضا، اشتد به مرضه، اشتد به مرضه، فاستأذن من نسائه. لاحظ حسن العشرة. اشتد به مرضه فاستأذن من نسائه أن يمرض في بيت ميمونة بنت الحارث الهلالية، فأذن له، أذن له رضي الله عنهن وأرضاهن. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متكئ على الفضل بن عباس وعلي لا يكاد يتمكن من رفع قدميه، يخط بقدميه الأرض خطا يجرهما صلى الله عليه وآله وسلم جرا. ثم إنه في هذه الحالة، في حالة اشتداد المرض الذي ألم به، خرج إلى الناس فخطب خطبة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله، فاختار العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو سعيد الخدري: فقلت في نفسي: ما الذي يبكي هذا الشيخ؟ ما الذي يبكي الشيخ؟ وهذا يدل على أن لفظة الشيخ متداولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله حي بين أظهرهم، والخلفاء الراشدون متوافرون. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فقلت: ما بال الشيخ رسول الله صلى الله يبكي، يعني أبا بكر، ما بال الشيخ يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي أن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما عنده، فاختار ما عند الله، يعني ما الذي يبكي؟ هذا شيء لا يبكي. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفنا أن العبد، أن المراد بالعبد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان أبو بكر أعلمنا أو قال أفقهنا رضي الله عنه وأرضاه، والعبد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مشعر بدنو أجله، مشعر بدنو موته وأجله، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إن امرأة، والحديث أيضا في الصحيحين، في وقت اشتداد مرضه صلى الله عليه وآله وسلم، مرت به امرأة فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك لمن، أو قالت بمن توصي بي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجديني ائت أبا بكر. أبلغوها للدنيا ولأولئك الذين رفضوا الحق المبين، للسبابين واللعانين والمكفرين والشتامين، أبلغوهم بهذا النص، إيماء وإشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: يا رسول الله، أرأيت إن أتيت ولم أجدك بمن توصي بي؟ قال: إن أتيت ولم تجديني فعليك بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه في يوم اشتداد مرضه أيضا كان الناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت صلاة العشاء، فكان كلما قام صلى الله عليه وآله وسلم غشي عليه، قال فطلب ماء فاغتسل، فأراد أن يقوم يغشى عليه، وتكرر هذا الإغماء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر أبا بكر، قولوا لهم أيضا، أمر أبا بكر ما أمر أحدا من الصحابة، لا عليا ولا عمر ولا غيرهما رضي الله عنهم أجمعين، بل أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فتقدم رضي الله عنه وكبر وصلى بالناس. فلما خف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الناس ووقف بجنب أبي بكر وجلس بجواره، فكان أبو بكر يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه في آخر لحظات عمره، كما خرج في الصحيحين أيضا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكشف الثوب والغطاء عن وجهه وهو يودع هذه الحياة، ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يودع الدنيا: لعنة الله على اليهود والنصارى. النبي الخاتم يلعن اليهود والنصارى، ونحن نبتدع الآن بدعة عصرانية لميل القلوب إلى الفرنجة من اليهود والنصارى وأعداء الدين والملة، ويزجر بعضنا بعضا فيقول: لا تلعن اليهود والنصارى فإن ذلك يزكي روح العداء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يرسي هذه القاعدة ويقعدها: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، انتبهوا على قبوركم، انتبهوا لتوحيد الألوهية الربوبية أسماء والصفات. ترى الله عز وجل ما يحابي أحدا ولا يداهن ولا يجامل أحدا. ها، وحدوا، تبرؤوا من كل الشركيات والوثنيات والجاهليات، لا تصرفوا قلوبكم إلى غير الله عز في علاه. هذا هو، هذا هو شرط التمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا تنظر إلى الجعجعة، نريد أعظم دولة لشرب الخمور والويسكي، إنا لله وإن دولة مسلمة تنافس الدول الغربية وتعد من أوائل الدول المتحضرة المتمدنة في شرب الخمور والويسكي والحشيش، ويجهرون فيتعاظم ذنبهم وفجورهم وإثمهم عند ربهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعوا. ثم طفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه ركوة ماء، إناء ماء، يمسح بالماء على وجهه ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: فداه آباؤنا وأمهاتنا، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وروحه الطاهرة البريئة المطهرة ترتقي وتعلو إلى خالقها، يقول وقد نصب يده اليمنى إلى السماء، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، وقبضت روحه الطاهرة الشريفة: إنك ميت وإنهم ميتون. واختلف الصحابة أين يدفنونه، اختلف الصحابة أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج عليهم الصديق وقت الفتن، ما تعتمد على أصحاب الفتن، المشهود عليهم في السراء أنهم يتكلمون ويسلكون مسالك الفتن. وقت الفتن والملمات تعتمد على العلماء الراسخين الربانيين الثابتين الذين يشهد لهم في أقوالهم وفتاواهم وسلوكهم بأنهم كانوا أبعد الناس عن الفتن. أما الفتانون ولو كانوا من ذوي العلم وأهل العلم والرتب والشهادات فإنه لا تسكن النفس إليهم ولا يطمئن القلب بأقوالهم، لأنهم في وقت الرخاء فتنوا وفتنوا، فما بالك بوقت الشدة، أين سيذهبون بالأمة؟ إنهم سيتوجهون بالأمة إلى حتفهم بظلفهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. من يحكمون في هذه الخلافيات؟ هو الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرجعية لتلك المرأة، هو الذي رضيه صلى الله عليه وآله وسلم، رضيه صلى الله عليه وآله وسلم لإمامة الناس في أعظم عبادة يؤدونها لله، وهي الصلاة، وهي الصلاة. يقفون بين يدي رب العالمين، من يأمهم بعد رسول الله؟ هو أبو بكر. وفعلا شوف، لما وقعت فتنة الخلاف ما فضها ولا رفعت بعد رحمة الله وقدرته إلا بتلكم الكلمات الصديقية. خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه عليهم فقال: ما الذي تختلفون فيه؟ قالوا: ما ندري أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله، فقال أبو بكر الصديق، شوف كيف رفع النزاع، كيف تحجم الخلاف وتحجر بلا رجعة، بالنص، مو بالفلسفة ولا بالديمقراطية ولا بالبرلمانية، ولا أن تصعد منبرا رجلا هتاكا للأعراض، سفاكا للدماء، لا يعير أي دماء من المسلمين أي حرمة، ويقول لك أضرب في المليان. إيش تضرب في المليان؟ أدمغة، دماء تسيل، ولا حول ولا قوة. يا شيخ خاف الله في نفسك، خاف الله في نفسك، أنت باب فتنة. قل يا ناس إن دماءكم ما في مشكلة، يا ناس اخطب فيهم بخطبة رسول الله في حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إلزموا بيوتكم، كفوا أسلحتكم، أفرغوا رشاشاتكم، اسحبوا صواريخكم، أنتم تشهدون أن لا إله إلا الله، أنتم تشهدون أن لا إله إلا الله، مو يقول له أضرب في المليان، الله أكبر، الله أكبر، والله سيتعلقون برقبة أي رجل يفتي بسفك دماء المسلمين، ها، بحجج أوهى من خيوط العنكبوت، وعند الله تجتمع الخصوم. كيف رفع الخلاف؟ بالنص، بموقف مثل موقف الصديق، ما يخاف في الله لومة لائم، يبلغ رسالات ربه ولا يخاف أحدا إلا الله. ما في أحد يموت مرتين في الدنيا يا ناس، ما في أحد يموت مرتين في الدنيا، هي ميتة واحدة كما شهد بها الصديق للنبي عندما قبل جبهته ورفع وكشف الثوب عن وجهه وانسدلت دموعه على خديه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. والله لن يجمع الله عليك ميتتين، والله لن يجمع الله عليك ميتتين. هو الذي وقف هذا الرجل الأسيف الذي لا يكاد يسمع لو أما الناس من ضعف صوته، قال أما إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما قبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي مات فيه. ادفنوه تحت فراشه، بلاش خلاف كثير، الخلاف يرتفع بالقرآن والسنة، ولكن من قبل من؟ راسخ في العلم، مشهود بحكمته وحنكته في السراء، أبعد الناس عن الفتنة ومبعد للناس لا سيما الشباب عن الفتنة. لا تنس هاتين الصفتين، عالم راسخ في العلم بالقرآن والسنة مو بالفلسفة، وثانيا في سرائه ورخائه أبعد الناس في فتاواه، في أقواله، في سلوكياته وتصرفاته، أبعد الناس عن الفتنة، مبعد للناس في الفتنة. إذا نزلت الفتنة بعد كشف الله لها ثم يركن إلى مثل هؤلاء العلماء. أما كل واحد يفتي وكل واحد يخطب ويهيج وكل واحد ينظم ويبرمج ويحزب ويتعصب، فما يزيد الخلاف في المسلمين إلا هلكة، نسأل الله الثبات. فزحزحوا فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحفروا، ألحدوا، وكما قال النبي طبقوا على رسول الله ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال اللحد لنا والشق لغيرنا. نزل أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري، فلحد قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة، أنزل رسول الله في لحده أربعة: عمه العباس والفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنزلوا جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم الطاهر في لحده في قبره صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قالت فاطمة لأنس كيف أطقتم يا أنس أن تواروا جسد نبيكم الثرى، أن تواروا جسد نبيكم الثرى، لكنها سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقبل أن يوسدوه أرض القبر وفي لحده، جاء شقران كما ورد في صحيح مسلم مولى رسول الله، جاء بقطعة قماش من القطيفة فيسجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وضعها تحت جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطاهر، ثم نصبوا على فتحة اللحد اللبن نصبا ولا نكرة، لأنه سنة باتفاق الصحابة وضع اللبن ومن تراب القبر نفسه لا نقوش فيها في هذا اللبن، وضعوه حتى سدوا لحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أهالوا على جسده الشريف التراب، ووالله ما رفعوا القبر إلا شبرا أو قرابة شبر، ما بنوا عليه، ما جصصوا عليه، ما زخرفوه، ما زينوه، ما وضعوا عليه قبة، ولا وضعوا عليه أكاليل الزهور، وإنما مسنم مسنم قدر شبر. ولذلك جزم الإمام الشافعي رحمه الله فقال لا أستحب لأحد أن يأتي بتراب من خارج ما خرج من القبر، وهذا إذا عمل وصنع بالميت من المسلمين فإنه لا يتجاوز الشبر، لا يتجاوز الشبر. هكذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حي حياة برزخية، حين يلقى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، يقول إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مات حقيقة، وحياته في قبره حياة، موته محقق متيقن، حي في قبره حياة برزخية، حياة برزخية، يرد الله عز وجل عليه روحه إذا ألقينا عليه السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي من أمتي إلا رد الله علي روحي، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إذن أين قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قبر في حجرة عائشة. أين كانت حجرة عائشة؟ خارج مسجد رسول الله. متى دخلت؟ الآن يذكر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية، يذكر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية متى دخلت حجرة عائشة. فلو سألت الآن سؤالا وأعطي عليه كتابين، لو سألت سؤالا وأعطي عليه كتابين، فأقول هناك من يستدل في وسط العالم الإسلامي من المسلمين على مشروعية بناء المساجد على القبور لوجود قبر رسول الله في مسجده، فيا ترى كيف تجيب بعد هذه المعمعة الكلامية؟ نعم يا شيخ، كيف تجيب؟ وارفع صوتك، أصرخ، لأني أحسن الظن بك أنك ستصرخ بهذه العقيدة كما صرخت بها ها هنا، ستتكلم بها، بلاش تصرخ بها في بلدك، لأن الإنسان قد يتعرض للقتل، قد يسفك دمه إذا صرح بهذا. لكن لله الحمد والمنة نحن في بلد الإيمان والتوحيد. شوف، نصدع بمثل هذا، نصدع بمثل هذا غير هيابين ولا وجلين، لأننا موقنون أننا مؤيدون من الله أولا وآخرا، لأن هذا عقيدة القرآن والسنة، ثم مؤيدون بولاة أمرنا من الطائفتين، من أمرائنا ومن علمائنا، بل ومن الناس أجمعين، المواطنين والضيوف من الغرباء أمثالكم. نعم تفضل. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ هل يصلح أن يستدل بوجود قبره داخل المسجد على جواز إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور؟ لا ومليون لا، لا ومليون لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفن خارج المسجد، دفن في خارج المسجد. نعم هذا سؤال مهم جدا لأني اجتزأت. أول ما اشتد به هنا يقول السائل لما استأذن رسول الله أزواجه في أن يمرض، هل مرض في بيت ميمونة أو مرض في بيت عائشة؟ عندما اشتد أول ما اشتد به وجعه صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه في أن يمرض في بيت ميمونة، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيت أحب الناس إليه من النساء. من هي؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة هذه موعظة نساء، ورب قائل يقول نحن رجاجيل ولا نسوان؟ في هناك وراء الكواليس في حريم، أقول وراء الكواليس في حريم بنات ونساء زوجات وأمهات. طيب، ثم انتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة كما ورد في الصحيح مات رسول الله، شوف فضائل ما فضل الله به عائشة أم المؤمنين، تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، ومات بين سحري ونحري، وخال طريقه ريقي قبل أن تنتقل روحه الشريفة الطاهرة إلى بارئها، لأنه في آخر لحظات عمره يطبق السنة. نظر إلى سواك في يد عائشة تستاك به، فرغب أن يكون له هذا السواك، والحر بالإشارة يفهمه، مو هو بلازم أن أضرب الأبواب وأخبط النوافذ حتى تعمل لي طبخ أو أنها تطيع وتسمع، لكن نعود أهلينا على أن الحر تكفيه الإشارة، وأن العبد يقرع بالعصا. لكن بعض الناس اللي عود زوجته وعود ابنه على أنه ما ينفذون له طلبا إلا بالسب والشتم والصياح والعويل وضرب الأبواب، فإذا خبط الباب بقوة قالوا ترى انتبه، أبونا يبغى شيء. ليه؟ رسول الله مجرد ما نظر إلى السواك فهمت عائشة ماذا يريد، لأن من حسن العشرة أن يفهم الإنسان نفسية من يخالط، ونفسية من يسافر، ونفسية من يشاهد، ما الذي يحب، ما الذي يشتهي. فوضعت السواك رضي الله عنها في سواكها، وضعته في فم رسول الله، ولذلك قالت جازمة خالط ريقي ريقه قبل أن تنتقل روحه الشريفة إلى بارئها. شوف لاحظ الآن من هي هذه المرأة، هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يقول هذاك الظلوم الرافضي الغشوم عليه من الله ما يستحق، يطعن فيها في محاضرات سواء في بريطانيا أو سواء في أي مكان، يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة، يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة. شوف الإمام الذهبي إيش علق. الإمام الذهبي لما جاء لترجمة عائشة ترجم لها في سير أعلام النبلاء بـ66 صفحة، ومن اللطائف في ترجمتها أنها قبضت في عمر رسول الله حبها صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبها صلى الله عليه وآله وسلم. توفي رسول الله عن 63، توفيت أم المؤمنين عائشة عن 63. شوف الذهبي إيش يقول من خلال 66 صفحة المملوءة بعلمها فقهها فضائلها رضي الله عنها. يقول ذكر حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب النساء إليك، من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. شوف الخبيث هذاك صاحب الجبة إيش يقول، يطعن في عائشة. كما قال العلماء أرادوا أن يطعنوا في رسول الله فما قدروا، فطفقوا يطعنون في إيش؟ في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الطيور على أشكالها تقع. إيش قال الذهبي؟ ذكر هذا الحديث فقيل يا رسول الله من أحب النساء إليك؟ قال عائشة. فقيل يا رسول الله من أحب الرجال إليك؟ قال أبوها. قال الإمام الذهبي معلقا ثبت الخبر، شوف لاحظ بهذا النص، ثبت الخبر على رغم أنوف الروافض، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب إلا طيبا. هذا قاله المنصف المعمم الطبطبائي، قاله المنصف المعمم منهم الطبطبائي، فقال: يا حميرة إن حبك واجب. يسمع ياسر وغير ياسر: فيا حميرة إن حبك واجب، من أجل عين ألف عين تكرم. رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها. الآن يقول ابن تيمية رحمه الله وهو صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة، خلاص مشبعون، مشبعون ولا لازلنا شاكون، مرتابون في أن قبر الرسول دخلوه في مسجده صلى الله عليه وسلم وجعلوا له قبة. من الذي جعل له قبة؟ من الذي جعل له قبة؟ ورسول الله يقول لعلي: لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا عاليا، إلا سويته، إلا سويته. وقبر رسول الله ما رفع إلا شبرا. من فين جاتنا القبة؟ هل القباب سنة تتبع؟ لا والله، بدعة بدعة بدعة مليار مرة، مليار مرة بدعة، مليار مرة. من الذي أسسها؟ شوف، الملك أحد ملوك مصر المنصور قلاوون سنة 678، يعني سنة كم؟ 678 678 678 بعد بعد بعد بعد بعيد بعيد. الأصل ما في قباب، ما في قباب، ما يقدس المرء إن مات على غير القبلة، ما يقدسه القصور على القبور ولا الأبنية والأضرحة، كما يفعل من أصيب بداء الهزال والضعف والكساح فيما يتعلق بالدين والأخلاقيات. يوصي: ترى هذا مليون دولار، إذا مت ابنوا على قبري، تأتون بأفخر الأثاث، تأتون كل ليلة جمعة وخميس مع الشاهي والقهوة والنسكافة والكابتشينو، وتأتون بجميع الأقرباء والأصهار، وتبشكون في القبر، وكل واحد ضحك ودخان وأرجيلة. الله أكبر، هذول هزلاء ضعفاء بعيدون عن هدي صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وكانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة شرقي المسجد، شرقي المسجد وقبليه، من الشرق جهة القبلة، لم تكن داخلة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يخرج من الحجرة إلى المسجد. ولكن في خلافة الوليد سنة 84، الوليد بن عبد الملك، وكان محبا مغرما بتشييد المساجد وعمارتها وإطالتها، في خلافة الوليد وسع المسجد، وكان يحب عمارة المساجد وعمر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرهما، فأمر نائبه الوليد أمر نائبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يشتري الحجر، أن يشتري الحجر، حجرات أمهات المؤمنين، تملكها من بعدهن من تملكها. أمر الوليد عمر أن يشتري حجرات أمهات المؤمنين الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيدها في المسجد، يدخلها في توسعة المسجد. فمن حين إذ دخلت الحجرة في المسجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دخلت الحجرة في المسجد وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا بعض الناس يغيظه مثل الكلام هذا، قال: موحى قلنا لكم ما في جلوس ولا سماع. شوف، يقول حجرة قبر النبي في المسجد، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها، إيش تبغانا نقول؟ نقول كثروا الكمان، كثروا قياسا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فمن حينئذ دخلت الحجرة في المسجد، مسجد رسول الله، وذلك بعد موت الصحابة. طيب وإيش نبغى نحن بعد موت الصحابة؟ يعني ما في أحد من الصحابة، ما في أحد من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أتى أمتي ما يوعدون. بعد موت ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري، وبعد موت عائشة، بل بعد موت عامة الصحابة، فلم يكن بقي في المدينة منهم، وذلك في سنة 93 مات عدد كبير من التابعين، ولذلك سميت تلك السنة بسنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من فقهاء المدينة من التابعين. وقد روي أن سعيد بن المسيب كره ذلك، روي أن سعيد بن المسيب كره ذلك، وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما فعله عثمان رضي الله عنه من بناء المسجد بالحجارة والقصة. القصة كما ذكرت من قبل هو الجص، وهو الذي تطلى به الجدران من الملاط، أو مما يسمى اليوم بالتلييس، تطلى به الجدران. ما أدخل عثمان حجرة عائشة في المسجد، وإنما وسع المسجد نفسه وطلاه بالقصة أو القصة أو ما يسمى بالجص. وتقدم أنها كلمة فارسية معربة، كلمة فارسية معربة. وهؤلاء لما فعله الوليد أكره، إذا كانوا يكرهون مجرد طلاء المساجد ومسجد رسول الله بالجص أو الجص، فما بالك بما فعله الوليد من إدخال القبر المكرم وحجرة عائشة في مسجد رسول الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال رحمه الله: وأما عمر رضي الله عنه فإنه وسعه، لكن بناه على ما كان من بنائه من اللبن، وعمده جذوع النخل، وسقفه الجريد، ولم ينقل أن أحدا كره ما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإنما وقع النزاع فيما فعله عثمان والوليد. وهذا من السنة كما ورد في حديث ابن عباس: ومن أشراط الساعة وعلاماتها لا تزخرفن مساجدكم كما زخرفتها اليهود والنصارى. إيش معنى هذا؟ يعني ما نوسع مساجد، ما نبني مساجد؟ يا أخي ما هو هذا. إن بنيت مسجدا لا تزخرفن، لا تجصصن، لا تحفرن على الجدران الآيات والأحاديث، أو تضع على ميمنة المحراب وميسرته يا الله أو الله محمد رسول الله. ولذلك بعض الناس اليوم عندما يدخل يقول: شوف شوف شوف شوف صنيع الوهابية كيف، الله الله الله، فين رسول الله؟ رسول الله هنا في القلوب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله في واقع الحياة، رسول الله في الحرب والسلم والسياسة والاقتصاد والأدب والخلق والتربية والمعاملة، مهو رسول الله في الجدران والحيطان. ها، وزاد الطين بلة والبحر عجينا أن بعض الناس أشركوا يكتبون على ميمنة محاريب مساجدهم يا الله، وعلى الميسرة يا رسول الله. شرك ورب الكعبة، شرك ورب الكعبة، إذ لا دعاء ولا التجاء ولا استعانة ولا استغاثة إلا من الله وبالله عز في علاه. انتبه لهذا، يكفي لو كان يشفي، وإلا فلا زخرفة ولا تحمير ولا تجصيص. شوف المساجد كيف صاروا يفتخرون بها. أنت بنيت مسجد 100 متر في 100 متر، أنا بنيت مسجد 100 كيل في 100 كيل أو كيلو متر، أنت بنيت مسجد ارتفاعه كم؟ ارتفاعه 50 متر، أنا بنيت مسجد. هذا مثل ناطحات السحاب، مثل التنافس على ناطحات السحاب. أنت إيش زخرفته؟ زخرفته بالزخارف التركية، أنا أزخرفه بالزخارف المغربية. ها، أنت كلفك كم مليار؟ أنا كلفني 10 مليار. وبعدين صلاة الفجر كم يصلي فيه؟ ها، صلاة الفجر كم يصلي فيه؟ في إحدى البلدان الإمام يقول في مسجد فخم وضخم، يقول: ما أصلي إلا أنا والمؤذن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال، لأنه منظر مكروه، مكروه أن تشيد المساجد وتعمر ولكنها تخلو من المصلين والركع السجود، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وهؤلاء لما فعله الوليد أكره، أما عمر فإنه وسعه لكن بناه على ما كان من بنائه. كيف كان بناؤه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من اللبن. عموده من أي شيء مصنوع؟ عموده جذوع النخل. سقفه من أي الجص كان مصنوعا، أو من أي الحجارة الفاخرة الفارسية أو الهندية كان مصنوعا؟ قال: وعموده جذوع النخل، وسقفه الجريد، جريد النخل. ولم ينقل حتى إن المطر عندما كانت تمطر السماء، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق ورسول الحق يسجد على ماء وطين، يسجد على ماء وطين. لكن ذلك المسجد الصغير المبني باللبن وجذوع النخل وجريده، خرج من؟ خرج جيلا ما عرفت الدنيا مثلهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لأن الناس ما هو بالمساجد وزخرفتها وتلوينها، بالإيمان، بتحقيق الإيمان في واقع الحياة. اللهم ارزقنا الإيمان وسهل علينا تحقيقه في واقع الحياة. ولم ينقل أن أحدا كره ما فعل عمر. لماذا لم ينقل أن أحدا من الصحابة كره توسعة عمر؟ ها يا أرانيس، لأن عمر ما زاد على ما كان على عهد رسول الله: لبن، جذوع نخل، جريد نخل في السقف. طيب، وإنما وقع النزاع فيما فعله عثمان من التجصيص، ما هو في التوسعة، ولم يدخل لا حجرة ولا قبرا، إنما أنكروا عليه هذا مجرد التجصيص، وكأني بهم رضي الله عنهم أجمعين يرون مثل هذا التجصيص، وهو ما تطلى به حيطان المسجد، يرون أن هذا من زخرفة المساجد. فكيف لو عاشوا حتى رأوا مساجد المسلمين اليوم؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما فعل الوليد هم أكره، لأنه فعل فعلا غلط غلط غلط، أخطأ فيه. ما الذي فعله الوليد؟ وهذا يحتاج إلى كتابين. ما الذي فعله الوليد بن عبد الملك؟ أدخل حجرة عائشة في مسجد رسول الله حين أراد أن يوسعه، وبالتالي دخل القبر المكرم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال رحمه الله: وكان من أراد السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم على عهد الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه صلى الله عليه وآله وسلم من غربي الحجرة فيسلم عليه، إما مستقبل الحجرة وإما مستقبل القبلة، والآن يمكنه أن يأتي من جهة القبلة. فلهذا كان أكثر العلماء يستحبون أن يستقبل الحجرة ويسلم عليه، ومنهم من يقول بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، كقول أبي حنيفة رحمه الله: فإن الوليد بن عبد الملك تولى بعد موت أبيه عبد الملك 84 من الهجرة، وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم رضي الله عنهم، وتوفي عامة الصحابة رضوان الله عليهم في جميع الأمصار، ولم يكن بقي بالأمصار إلا قليل جدا، مثل أنس بن مالك رضي الله عنه بالبصرة، فإنه توفي في خلافة الوليد 90. نعم. قال: وجابر بن عبد الله رضي الله عنه مات 78 بالمدينة، وهو آخر من مات بها، والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بمدة طويلة نحو عشر سنين، وبناء المسجد وإن كان بعد موت جابر رضي الله عنه فلم يكن قد بقي بالمدينة أحد. حتى يستدل بأنه بقي في المدينة عدد من الصحابة وأنهم أقروا الوليد بن عبد الملك، بل تقدمت النصوص في إنكار عدد من العلماء، مثل عروة بن الزبير في إنكار عدد من العلماء على ما صنعه الوليد بن عبد الملك في إدخال الحجرة ومن ثم القبر في مسجد رسول الله. وذكرت بعض النصوص وأعيدها للإفادة، قال عروة بن الزبير: نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر النبي ألا يجعل في المسجد أشد المنازلة، فأبى وقال: كتاب أمير المؤمنين لا بد من إنفاذه. هذا نص أن عروة بن الزبير وقف ضد إدخال حجرة عائشة في مسجد رسول الله. وكذا قال أبان بن عثمان ابن عفان منكرا على الوليد إدخال الحجرة، وقف أمام الوليد وقال له: نحن بنيناه، ولعله يقصد عثمان رضي الله عنه، نحن بنيناه بناء المساجد، وبنيتم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بناء الكنائس. نحن بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. وقتل خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب إنكاره على الوليد إدخاله حجرة عائشة، ومن ثم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إدخاله في المسجد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم، وكادت تقوم. قال: وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فزاد في المسجد والصحابة كثيرون، ولم يدخل فيه شيئا من الحجرة، بل ترك الحجرة النبوية على ما كانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من شرقيه، كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، وكانت عائشة رضي الله عنها فيها. قال رحمه الله: ولم تزل عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيها إلى أواخر خلافة معاوية رضي الله عنها، وتوفيت بعد موت الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان الحسن قد استأذنها في أن يدفن في الحجرة فأذنت له، لكن كره ذلك ناس آخرون، ورأوا أن عثمان رضي الله عنه لما لم يدفن فيها فلا يدفن فيها غيره. ولذلك دفن الحسن رضي الله عنه في البقيع، مدفن الحسن في البقيع، وهذا مما تتابع بل ينقل بعضهم التواتر عند أهل المدينة، أن مما تواتر عند أهل المدينة أن البقيع دفن فيه فاطمة، والقبر معروف، فاطمة عن اليمين ثم عن يسارها العباس ثم وراءها الحسن ثم عن يسار الحسن أحفاد علي، وبعد عدد من القبور زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، كلهن دفن بالبقيع سوى خديجة بمقبرة المعلات بمكة، وسوى ميمونة بنت الحارث الهلالية بسرف، سرف به دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الموطن توفيت وبه دفنت. وسرف موضع يقع بالقرب من الجعرانة شمال شرق مكة، زادها الله شرفا. التحديد هذا ما هو دعوة لكي نذهب وننبطح ونذهب ونعتكف ونذهب طوابير مع الدخول في بعضنا كما يفعل غيرنا ممن لا يحمل عقيدتنا، ولكن إن دخلنا نسلم وننظر للاعتبار والعظة والادكار. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولما احتضرت عائشة رضي الله عنها، قال رحمه الله: ولما احتضرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أوصت أن تدفن مع صواحباتها بالبقيع ولا تدفن هناك، فعلت ذلك تواضعا أن تزكى به صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ إلى أدب ابن تيمية الجم رحمه الله تعالى مع أم المؤمنين عائشة. قال: لما احتضرت عائشة رضي الله عنها أوصت أن تدفن مع صويحباتها بالبقيع، صواحباتها بالبقيع أو صويحباتها، ولا تدفن هناك، يعني مع رسول الله وأبي بكر وعمر. علل ابن تيمية رحمه الله، وإن كان ستأتي رواية فاصلة، علل ابن تيمية وهذا من أدبه، قال: لما فعلت أم المؤمنين هذا؟ قال: فعلت، أي لعلها فعلت هذا تواضعا أن تزكى به، يعني أنها دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضع واحد. لكن روى ابن سعد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قالت عائشة: وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها فقالت رضي الله عنها إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا أدفنوني مع أزواجه فدفنت بالبقيع مع أمهات المؤمنين وقبورهن أول ما تدخل تواجهك قبور أمهات المؤمنين سلم كما تسلم على الجميع لكن ما في وقوف بانحناء ولا ركوع ولا أذكار ودعوات خاصة أمام قبور آل البيت أو قبور أمهات المؤمنين سلم واتعظ وتذكر وترضى عنهن وأرضاهن ورحمهم الله أجمعين ونحن معهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نقتصر على هذا إن شاء الله.